بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. لكي نلقي بعض الضوء على هذا الحديث الشريف، لا بد أن نقدم مقدمة، وهذه المقدمة تتناول ظاهرتي الرضا والغضب عند أفراد المجتمع. الأفراد بالنسبة إلى الرضا والغضب على أنواع. النوع الأول الرضا والغضب عند غير المتشرعة. من هم المتشرعة؟ المتشرع هم الأفراد الذين ينطلقون في انفعالاتهم النفسية ومواقفهم الخارجية من الدين ومن الضوابط الشرعية. هؤلاء يقال لهم المتشرعة. الأفراد الذين نراهم في المجتمع ربما يكونون متشرعة في العبادات، ربما يكونون متشرعة في الصلاة والصيام، ربما يكونون متشرعة في الحج والعمرة، ولكن واحد يكون متشرع يعني مقيد بالضوابط الشرعية في جميع انفعالاته، في جميع خلجات قلبه، في جميع كلماته، في جميع مواقفه. هذا جدا مشكل، جدا مشكل. أغلب الأفراد في غضبهم وفي رضاهم لا ينطلقون من الشر. لماذا يحب؟ لأنه يهوى، حبه نابع من الهوى. لماذا يبغض؟ بغضه نابع من الهوى. لماذا يغضب؟ غضبه نابع من الهوى. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أي جماعة من الناس. وفي الحديث: إنهم أغلب الناس. لماذا يرضى عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لأنه أعطاه، فإن أعطوا منها رضوا. ولكن إذا ما اقتضت المصلحة أن يعطى وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. إذن هذا الرضا مو نابع من الله تعالى، مو نابع من الشرع، وإنما نابع من الهوى، من القوة الشهوية، من القوة الغضبية. إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هؤلاء كما في الحديث الشريف هم أغلب الناس. طلحة والزبير، طلحة من أول كأنه كان فيه نظر، ولكن الزبير في بدايته كان خوش آدمي، كان موالي لأهل البيت، كان مدافع عن أهل البيت. حتى في تلك الفتنة الكبيرة التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، طلحة خوش مواقف كانت عنده. هو الذي جرد سيفه وأراد أن يهجم على أولئك القوم. زبير هو الذي دافع عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حين خذله الأكثرون، ولكن بعدين جاء إلى أمير المؤمنين وطلب منه الولاية، أن يكون واليا على الكوفة أو البصرة أو منطقة من النقاط. الإمام ما أطاع، ما رأى فيه الكفاءة، فغضب. ليش غضب؟ لله غضب؟ لا، وإنما للهوى، للشهوة. وقاد تلك الحرب المدمرة، وبعدين تندى، وأنى يجديه الندى، وكيف تندى، وراح إلى جهنم بشر ابن صفية وقاتله بأنهما في النار، أو بشرهما في النار. إحنا والعياذ بالله يجب أن نحذر من هذا، أنه في يوم من الأيام غضبنا يجرنا إلى جهنم، أو حبنا يجرنا إلى جهنم. الإنسان يحب أولاده، يحب زوجته، يحب عائلته، يحب أقربائه، ليكون في يوم من الأيام هذا الحب يقوده إلى جهنم، أو يبغض عدوه. هذا عدو لك، صحيح أنه عدو لك، ولكن الله تعالى يقول ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى إذا عدوك، حتى إذا مخالف لك، ولكن تعامله في إطار التقوى. هذا النوع الأول، الحب والبغض عند غير المتشرع. ما لنا شغل بهؤلاء. النوع الثاني، الحب والبغض عند المتشرع، يعني حقيقة واحد مقيد بالموازين الشرعية، الكلمة اللي يتكلمها يتكلمها بحساب. إذا أبغض واحد يراعي حدود العادل في كلامه، متشرع. الحب والبغض عند المتشرع. هؤلاء يحاولون الانطلاق من أي؟ في مواقفهم، في انفعالاتهم، في حبهم، في بغضهم. من أين ينطلقون؟ يحاولون أن ينطلقوا من الدين، يحاولون أن ينطلقوا من الشرع. ولكن أكو هنالك ملاحظة، وهذه الملاحظة يحاول الانطلاق من الشرع، ولكن هل يضمن إصابة الواقع؟ الطبيب الحاذق يحاول أن يشخص المرض، ويحاول أن يشخص العلاج، ولكن يضمن مصادفة الواقع؟ ما أكثر ما يخطئ الأطباء، ما أكثر ما يموت المرضى على يد الأطباء، وإن كان متدينا وإن كان حاذقا، لكن يخطئ بشر بعض، البشر يخطئ ويصيب. فالمتشرع يحاول الانطلاق من الشرع، ولكن أحيانا يخطئ وأحيانا يصيب. هذا هو النوع الثاني. النوع الأول الرضا والغضب عند غير المتشرع. النوع الثاني الرضا والغضب عند المتشرع. النوع الثالث الرضا والغضب عند المعصومين. هل يخطئ المعصوم؟ الأنبياء معصومون، الملائكة معصومون. الرضا والغضب عند المعصوم، هل يخطئ؟ لا. هل يذنب؟ لا. هل يأثم؟ لا، لأنه معصوم، لا يعصون الله ما أمرهم، مو هالشكل في الآية الكريمة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الملائكة. ولكن أكو هنالك نقطة دقيقة، التفتوا إلى هذه النقطة حتى تتضح بعض أبعاد هذا الحديث. النبي لا يخطئ، النبي يعني طبيعة النبي، الأنبياء لا يخطئون، ولكن شوية دققوا، هل يدور رضا الله تعالى مدار رضا المعصوم أو لا؟ هل يدور غضب الله تعالى مدار غضب المعصوم؟ هالشكل؟ يعني الله يرضى لرضا المعصوم دائما؟ الله يغضب لغضب المعصوم دائما؟ أكو هالشكل ملازمة كلية بين هذين الأمرين أو ماكو ملازمة؟ يعني يمكن المعصوم يرضى عن شيء والله لا يرضى عن ذلك الشيء، ممكن لو لا؟ ممكن النبي يغضب على شيء والله لا يغضب على ذلك الشيء، ممكن هذا لو مو ممكن؟ ممكن أو لا؟ نرجع إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول إن يونس صلوات الله عليه وهو نبي معصوم غضب على قومه واضطر من قومه، هذا ما كان ذنب، لأن الأنبياء راجعوا كتاب تنزيه الأنبياء، راجعوا كتاب الإلهيات، الأدلة العقلية، الأدلة النقلية، اضطر من قومه يونس. هذا العمل كان مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ فرار يونس من قومه كان مرضي لو ما كان مرضي؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول لا، ما كان مرضيا لله سبحانه وتعالى، مو حرام، ولكن ابنك قد يسوي عمل لم تحرم عليه هذا العمل، ولكن لا يعجبك هذا العمل، مو حرام، لا تعاقبه، لم يأثم، لم يصبح فاسقا، ولكن لا يعجبك هذا العمل. الله رضي عن فرار يونس من قومه؟ رضي أو ما رضي؟ لا، ما رضي، ولذلك فساهم فكان من المدحضين. الله سلط الحوت، اجى أمام السفينة، قالوا إن فيها، وقف الشكل أمام السفينة، مو أنه يقلب السفينة أو يأكل من فيها، لا، كأنه حوت مأمور، وقف الشكل. قال أهل السفينة إن فيها عبدا آبقا، في هاي السفينة عبد آبق من؟ من مولاه، أبق من مولاه، سووا قرعة، القرعة طلعت بمن؟ باسم يونس مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فأخذوه وألقوه في بطن الحوت، بقي في بطن الحوت. إذن هو معصوم، ما ارتكب ذنبا، ولكن عمله لم يكن مرضيا لله، لذلك الله سبحانه وتعالى عاقبه بذلك. عندما كان في بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك في تلك الأعماق، في تلك الظلمات، في ذلك الخوف العظيم، في ذلك الألم العظيم اللي كان عنده، وأهم ألم لعله كان ألم غضب الله تعالى عليه، يعني عدم ارتياح الله تعالى لهذا الموقف، شنو قال؟ وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، سبحانك أنزهك. الله سبحانه وتعالى مو ظالم، إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا يونس صلوات الله عليه نبي معصوم لا يذنب ولا يخطئ كما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية، ولكن لا يدور غضب الله مدار غضبه، ولا يدور رضا الله سبحانه وتعالى مدار رضاه. وهكذا في يوسف صلوات الله وسلامه عليه حين قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هاي عقوبة إلهية كانت لهذا النبي العظيم، لأنه أنساه الشيطان ذكر ربه. هنا واحد ينتقل إلى المستوى الرابع، اللي هذا المستوى لا نفهم أبعاده، هذا فوق مستوى مقام التشرع، فوق مستوى مقام التدين، فوق مستوى الالتزام بالضوابط الشرعية، بل فوق مستوى العصمة. هذا المستوى الرابع، فوق مستوى العصمة، يعني مو كل معصوم وصل إلى هذه المرتبة الرابعة. المعصوم في المرتبة الثالثة، المعصوم لا ينطلق من الهوى، المعصوم لا يخطئ، ولكن المعصوم في المستوى الثالث، هذا مقام فوق مقام العصمة، وأسمى من مقام العصمة، وأعلى من مقام العصمة. وهذا المقام هو المقام الذي ثبت لخاتم الأنبياء محمد، وثبت أيضا لفاطمة الزهراء، النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله يغضب لغضب فاطمة. هذا وسام، حتى يوسف ما أعطي هذا الوسام، هذا الوسام وسام حتى آدم أبو البشر وهو نبي معصوم ما أعطي هذا الوسام، هذا الوسام وسام حتى يونس وهو نبي معصوم ما أعطي هذا الوسام. إن الله ليغضب، اللام لام التوكيد كما يقول علماء العربية، إن الله ليغضب لغضب فاطمة صلوات الله عليها ويرضى لرضاها. هنا ننفذ إلى محاكمة صغيرة، محاكمة تاريخية صغيرة طبعا. المحاكمة مو من كتبنا، حتى واحد يقول هذه كتبهم، المحاكمة من كتبهم. وفي أي كتاب؟ في أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله، يعني عندهم في المرتبة الأولى كتاب الله، في المرتبة الثانية أي كتاب؟ صحيح البخاري، هذا أصح كتاب. إحنا عندنا كتاب صحيح؟ لا، ما عندنا كتاب صحيح. يعني عندنا كتاب كل أحاديثه صحيح؟ لا. الفقيه يجي يحقق في سند كل رواية رواية من الروايات، حتى الكافي وهو من الكتب المهمة عندنا، الفقيه يجي يحقق واحد واحد، هذا منه، ذاك منه، ذاك منه، يشوف الرواية صحيحة لو لا. أما عندهم صحيح البخاري، إحنا ما عندنا صحيح الكليني، ما عندنا صحيح الصدوق، عندنا كتاب الصدوق، عندنا كتاب الكليني، ولكن صحيح البخاري صحيح عندهم، يعني كل شيء فيه فقد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. في صحيح البخاري الآن موجود عندنا في البيت الجزء الخامس في الطبعة اللي عندي، وهي طبعة دار الشعب المصرية، صفحة 36، الجزء الخامس صفحة 36. بس قد الطبعات تختلف من طبعة إلى طبعة، ولكن الباب واضح، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، هو يقول سلام الله عليها. طبعا البخاري من الناحية العلمية الموضوعية هواي أكو كلام عليه، أنه أنصف أهل البيت صلوات الله عليهم أو ما أنصف أهل البيت. راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، خوش كتاب، الشباب ضروري يقرؤون هذا الكتاب، شوفوا حقيقة هل كان يمتلك الأمانة العلمية تجاه أهل البيت صلوات الله عليهم. لا يروي عن بعض أئمتنا، ويروي عن قاتل أمير المؤمنين هو هذا الرجل، ولكن الله تعالى وإذا أراد الله نشر فضيلة، هذا عمل الله، هذا إعجاز الله حقيقة. باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، يذكر فقط حديث فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، حديثين فقط، هذا هو، هاي مناقب فاطمة، هاي الحياة اللي عاشتها، عبادتها، زهدها، تقواها، انفاقها، صدقاتها، ماكو ماكو حديثها، كل شيء كل شيء ماكو، حديثين فقط. بينما ينقل بعد هذا الباب مباشرة في نفس الجزء وفي نفس الصفحة باب مناقب باب فضل عائشة، ينقل ثمانية أحاديث، حديثين في فاطمة ولكن ما يخالف. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، بضعة يعني قطعة، فمن أغضبها أغضبني، إذا واحد يغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله، وينتهي الباب. ولكن الله الذي يريد أن يظهر الحق في البخاري في نفس الجزء بعد حوالي 130 صفحة، في باب غزوة خيبر، فبحث بعيد لا ربط له، يروي عن عائشة. ضم هذا الحديث إلى الحديث الأول عن عائشة: إن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول وسلم الصلاة البتراء، أرسلت إلى الرجل، هو يسمى الرجل، تسأله ميراثها من رسول الله، فأبى الرجل أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا، لم يدفع لها شيئا، فوجدت فاطمة على الرجل، يذكر اسم الرجل، فوجدت يعني شنو؟ يعني غضبت، يعني تأذت، فوجدت فاطمة على الرجل في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت. هناك شي يقول في صفحة 36، يقول: من أغضبها أغضبني. وهنا بعد حوالي 130 صفحة يقول: إنها وجدت على فلان فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي 6 أشهر، هذا في البخاري، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها فلان يعني الأول، وصلى عليها، وجدت عليه، هجرته، لم تكلمه حتى ماتت، وعلي صلوات الله عليه لم يؤذنه بوفاتها ودفنها، بدفنها أخفى عنه دفنها حتى تدفن ليلا خفية. إذن الحديث الأول شي يقول؟ يقول: من أغضبها أغضبني. الحديث الثاني يقول: إنها كانت غاضبة على فلان. القطعة الثالثة، نأتي إلى الآية الكريمة: والذين، هذا المقطع الثالث، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، سورة التوبة آية 61. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، في سورة الأحزاب آية 57: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إذن إما أن نتخلى عن القرآن، اللي يقول لعنهم الله احنا نقول: لا، هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء هم النخبة، هؤلاء رضي الله عنهم. إما أن نتخلى عن القرآن، أو نتخلى عن رسول الله، أو نتخلى عن فلان، أو نتخلى عن صحيح البخاري، اختاروا أحد الشقوق الأربعة. إما التخلي عن الله، أو التخلي عن رسول الله، أو التخلي عن الرجل، أو التخلي عن صحيح البخاري. حديث آخر أيضا أقرأ في مكان بعيد ما يجي بالبال، أنا بحثت عنه كثير حتى وجدت صحيح البخاري كتاب النكاح، مكان بعيد، جزء صفحة 47، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها، ويؤذيني ما أذاها. ننقل هذا الحديث: إن رجلا من أولاد البرامكة، البرامكة اللي كانوا وزراء في الدولة العباسية، في صدر الدولة العباسية، عرض للإمام الرضا صلوات الله عليه، فقال له: ما تقول في فلان؟ يعني الأول. فقال الإمام الرضا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما جاوب الإمام. فألح السائل عليه في كشف الجواب، فقال الإمام الرضا صلوات الله عليه: كانت لنا أم صالحة، يعني فاطمة الزهراء صلوات الله عليه، وهي عليهما ساخطة، ماتت وهي ساخطة عليهما، ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما، بعد ما نقل أنها بعد وفاتها رضيت عنهما. هذا حديث. الحديث الثاني عن داود بن المبارك قال: أتينا عبد الله بن موسى، هذا من أحفاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه، ونحن راجعون من الحج في جماعة، فسألناه عن مسائل، وكنت أحد من سأله، فسألته عن فلان وفلان، يعني عن الأول والثاني، فقال: أجيبك بما أجاب به جدي، فإنه سئل عنهما، فقال: كانت أمنا، يعني الزهراء صلوات الله عليها، صديقة، ابنة نبي مرسل، وماتت وهي غضبة على قوم، يعني على جماعة، فنحن غضاب لغضبها، لأنها كانت غاضبة على قوم، نحن أيضا غضاب لغضبها. هذه الأيام أيام الفاطمية الثانية، ينبغي للمؤمنين أن يهتموا بهذه المناسبة، أن يعظموا هذه الشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. اللي يقدر وهذا توفيق يخلي قراية في بيته، مجلس حسين صحيح، حقيقة هذا توفيق، وتنقضى الأيام، بعدين واحد يكبر ويعجز ويموت. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالآن أكو مجال، أكو حرية إلى حد في هذه الأشياء، واحد يغتنم. اللي يقدر وهذا توفيق يقيم مأتما حسينيا في بيته، هذا ثواب، هذا أجر، هذا تربية لأولادنا وبناتنا، هذا إراءة للحياة الصحيحة لأولادنا وبناتنا. هذا ابنك بكرة ما يوقف في وجهه، بنتك بكرة ما توقف في وجهك، لأنها سمعت هذا النموذج الطاهر. لا تخرج فاسدة، لا يخرج فاسدة. واللي ما يقدر على الأقل يشترك في هذه المجالس، ويحضر أولاده، يحضر بناته في هذه المجالس، عسى أن نكون ممن رضيت عنهم فاطمة صلوات الله عليها، ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله، ورضي عنهم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.